بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مكان طيب مبارك، المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، في وقت طيب مبارك، إنه وقت الفجر والذي يتنزل فيه الحق سبحانه وتعالى بعظمته وبقوته وبجبروته وبعفوه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا رب الأرض والسماء، نسألك أن ترفع عن مصر ما فيه من هم وغم وبلاء، وأن تملأ قلوب أهلها بالأمان والاطمئنان. يا ربنا، إنه أمل ورجاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فالصلاة عليك يا حبيبنا عطر وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام وتعيش مصرنا فترات عصيبة، الكل يبحث عن النجاة والكل يبحث عن الملجأ، فلا ملجأ ولا منجا إلا عندك يا ربنا. فالكل يجب أن يكون على قلب رجل واحد، فنتجه إلى الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه أن يرفع عنا ما نحن فيه من بلاء، وأن ينشر بيننا السكينة، وأن يملأ قلوب العباد بالوفاء. أيها الأخوة المؤمنون، من أراد الراحة في الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الفوز بالدنيا والفوز بالآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. نعمة عظيمة القرآن الكريم، ونعمة كبيرة أن يفيض الله علينا بأن نقف بين يديه نرجوه، فليس لنا رب سواه فندعوه، وليس لنا إله غيره فنرجوه. أيها الأخوة المؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي يتلو علينا من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه قراما وقلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما زبر ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون كانوا صدق الله العظيم.